بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارنا كيكا قرآن سورة النساء آيات الإباء في أفرطة مصدية الرجل قبا نهن داور ربو آبود دار ربو فتو رب نها تاسس. درسين كأن دوبا كان يتور أنجل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أكنا جدا آياتو ستبرت كيستي صفات منافق توتا دبتي منافق توتا نكون أكا قدابوهين قمن اللي دبتي ور كفري قدقوي فتي قبا كانت إسلام ما ملئس جتشو دبتي جنان هما مؤمن توني دلقون قبني كمان سلا مؤمناتو دلقون قبني خالة سلا شريان سايت بقى سفتمالي جتشو ست روهيما مال يا ستي نمني تقويو واسيقوته نما واسيقوته سن دبتو دن ديتا والقبطة دبتو دن دهما نما واسيقوته سن جنان. لا يحب الله الجهر بالسوء ربين هنجالت الجهر بالسوء خمتو دان الفوداني دبتو سن ربين هنجالت خمتو القبطة اتي دبتو سن ha sawa gari tahin ha sawa fokata ol qabatte dubbatu sarrabbi hinjala tujeda illa man zulim nama mi dame yo taate male yo namni mi dame ol fuude wan san dubbate male hamtu je charrate ol fuudani dubbatu hin tahu jeju والفوداني دبتون انتهوا قبتنيه دبتون نتها جيتشو مفهوم جلا ملتون نمالا لا كن دبين نفس على الجهر والفود ان سكن الرد واني قبتنيه دبتين ضرر إساتو ججبه فساد إساتو واهن دوالقه يو القابتي أكا لم ندقهوتي أكا بي بيتوتي والقابتي همتو نمتو كيو أتي دبتي كان فساد نسان قد نم نولونا والتوما takana make nama maka ka fite fitti ka kabiratu inni len jiratu ba to hatta kana fijecha kana fasan isa gudda jechu dubbate male ati hamtu gadille qabatte qawli fokkata dubbatun rogam hala ga qabati insa titille dubbatun rogam yecha tayib waitin rabbin hinjala tujenne hubbin sifa rabbi kenati subhanahu wa ta'ala hin jaalatan lirabbin hin jibballe kuni martinu sifati isa keessatti dhufee jira akkuma isaan malutti jaalaluma isaan malu jaalata jecha rabbiin in kuntum tuhibbuuna allaha fattabicuuni maal jedha san booda yuhbibkum llah rabbiin isin jaalata jedha rabbiin yoo ati toltu dalayte yoo amante aqiidaan te qulqulluu taate ربي انسي جالتا جالتين سي ربي اكما سيد دبتا مكان اسيت امو لا يحب ان جالتا جالتا وان هم تريو اتدال ايدي امون جالتا وان غاريو اتدال ايدي نجالتا سبتتوني صفات ربي كيناتي صفات فعليا جدانيني وان فد ويتفد اكا فدتي نجالتا ربي خناهو صفة حبي مخلوق آساني والانفقات حبي مخلوق آسانين والانفقات دوبا ستي جتهما قل قبطي دبتو هنجالة إلا من ظلم نما ميدامي ماليجن نمني ميدامي ويتكم والفودي دبتو دندها حالة سديكي ستي والفودي دبتو دندها نمني ميدامي غافتا جبا من قبو جتو نمتكي ميدامي بك سديكي والفودي كدبتو تاتي جبا سان قبو جتو خدرا ربي ننجالة تومي نم تجا ميد أمي والقبته هو سان جبين سي أما ربي نسيت جرين كون إرادة دبة تموجات يوني كي سافو يا مي تنجب ما يجوز حال لتوكو حال شكوات نما تميد سان كاتي قادي تهمت أكنا نقول جتت قادي برا دايته همت تبقى أبا هيراتي تهمت ديمته ديمته ما عنده تهمت إمام المسجد راتي تهمت ويتخان ريب بديسا دبته وانه ننجال عنده والقبطة دبته هم بكيسة تيجي وكان نقول جتة أكان تنمير جتة دبته هند قافر افتمال جتة إن أبا سفيان رجل شحيح جتة أكان دو نججة وانا فقه في المانك يافقه ننفنه أكان جتة دبته جتة يعني قاضي برتي أكان جتة دبته فقفان بك همان نوتيتي القبطة دبتوني دندت تكامو دعائي في الرأي تقوت ربي تقلت كان كيس تتلي القبطة دعائي تقوت ولي ربي سيبكا سينا لصاحب الحق مقالا نمني ميت أمني ست أرقامي ودبتو دندا هالي سدفا دا وفي الرأي تستنم تكي مسانو نمتجي فقطة في جنان فقطة أتوجتين في الرا أتلين الفوتك كوني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم هالك نسدين كيستي الفوري دبتون همانك أبو أكو ما يتبرا كيستي اللي ولمن انتصر بعد ظلمه ما جرى تنبودا فأولئك ما عليهم من سبيل وانك أبا منيث انجيرو ججو إذا ega mid amiboda midda ufi sanif tum sabar bade tum sate sanif jo dubate homan ka umidda sanif hoita dubate jo walakin akalmati de mani kham biratille maqaballe sanif kham biratille maqaballe sanif kham biratille maqaballe sun intauja ulama nama ikhima tusayyota himale nama wan kana irana aba sakajet tusayyota himale kane kham birat yakana ma maqaisa dubatun انتهوا ونكون إرساني في جدوتة هنا وبلي يلا من جدوتة هنا ورم أدام فقوتوتة هنا مرتنو تقوم ويتخانا حالا اجتماعيا حالا مسلمتوتا كيستي والجالتني والإنجرات يوك والتبوان اللي تاتي ويتوالتبوان أفوي وليقودو أفويتو الرجالة يوك أفوين اندن دهمني ساتي بك هجان التجور تتي نمت جسيمي رسانة دبتو يو نمت همتي يو تكا دعايو في الراتي خدتي يو تكا مو الراتي دي بفتججو فكاتا واني نسين جريسان ايه كان جري دوب بودا مال جري دوبا وكان الله سميعا عليما ربي انتهي جري سميعا اكان اقهاتي هاسا وكي سمرا علي من بيك هذا هنيا كثني اللي وان سنية وان سنجت تنيف وان مقايسا سنخاف تنيف ربي نبيك كثت إيقاد عجيجا إيقاد ويتدب تنيف اللي برند برسنا ويتنمت تشانجت تنيف اللي برند برسنا نمتج ميدا مي يوميد آن إساس حقوم ميدا إساسا كجرون تاتي نمت تقو يورم تقو ميدا رسول ماجرا فعلى البادي منه ماجرا خجلق أبسان الرجبون جي رجران وان ما لم يعتد المظلوم ميدامان سيو دانغاي سينتري يو كميدا ميسون دانغاي سينتري يو اني تاكاسين جده يو كودان جتين تاكاتا اسا سنچوفته سغال سيتو سمي ده چوتا اما وان نجيرو اكان نما تاكاسين جده تاكاتي سنجداني دابون جرا يا نما رب الرحمه غوديف ساتي مالي تاكيتي سنيتي دابون نجيرو دي باتوكو غدي غورتاج وان تاكيتي سنفرا دي بيسو جچي kanaafu hala islamummaada kana qabatu barbaachisa hala islamummaada haqiqa islamumma kana beeke namtichumma waqara ukunu dur itti dalagu barbaachisa durri nama itti dalagu qabuen isa qara ukan taalibayn miti ego fi itti dalage warra fi ille itti dalaysiise ashira fi gosofi itti dalaysiise ega sani abbanga yecha yo kasin tahin yo fi hu yo katakaje dani libato kona manjeru taase مالن بتي ما يكسي نيتي ديمي مالنا ما برسي سنم للي مال السر بارتا كنا فو همتو نما دبتون حالا ضيق أكي ستي مالي نما فغدين إيفم نيتو حيك إنما كن ججبا ججبا ججبا كمالي ججبا ورى تيس رب نها تحجز إن تبدو خيرا تلتو يو المباغتني دليدا أو تخفوه تكايور أو ستاني اللي دليدان أو تعفو عن سوءٍ همتو إرى الليو إرى نما دبرتني نما ديفتن فإن الله كان عفوا قديرا ربينو إيسا تهي دندها اللي تهي وصما دنديتي قبو إسن الرابافتو وصما دندهو يو إسواب اللي ستاني سني إيسا إسن اللي وصما دنديتي بافتين سرتك أفدن إيسا جتا كانوات جوابا جدا فإن الله كان عفوا قديرا جتونكم فكامو جوابني كان دورتك الدراما فلن تعدموا أجره جتتو أو تعفو عن سوء نجد بعدا والمرسفتني اللي دلائد خيري حتقاتو ها قدتو رويسفتني اللي دلائد قدت أبداني قد رويسوسنتو إرجالا دا يوم مثلهان مرلسو كيف جراته مالي رياء أفسم الراق كيسين كل كلو تاتو يوم مثلهان كيف جراته والمرلسو اللي نمتا أو تعفو عن سوء همتو اللي يو إرنا ما دبرتن همتو نمني سنتي دلق اللي يو نما ريفتن فلن تعدمو أجره من دا إسان أبداً من دا إسان ربين إسنيف كنا من دا خيري إسان دليداً والقبطاني في روشتان التل من دا إسان إرنا ما دبر تنسان إلي ربين إسنيف كنا جيتو فنافو إر ولي دبر جيتو ربينو أصوم سرت دنده أصو سر بافتو دنده ويتتبلي سترتي دبر إن غفور الرحيم أتلين هم برباد دوري أتلين ربين سي أرارمو يؤتي سافدي بتربي اللين سيفدي سايتا فنافو إِرَّ نَمَا إِيْسُتُ إِرَّ جَعَلَا جِنْ كانت تحن سيدو بمال دبتا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ إِسَانَ وَنْ كَفَرَ الرَّبِّ اتِّكَ كَفَرًا وَاهِلَ إِسَابْ قَدُودَ رسول توتا إِسَانَ تِلَّيكَ كَفَرًا وَانْ إِسَانَ إِسْتِنْ تُفَنِ الرَّافُوتُ وُدِدُونَ فَكَّ نَبِيُّمَّمَ إِسَانِيتُ وَكَتُودًا وَيُرِيدُونَ كَفِرًا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ جدو ربيتي في جدو إرغمتوتا إساء الدامباسو كفيران جدو ربيتي في جدو إرغمتوتا كميت الدامباسا ربيتي نامنا نبيي كان أمو إتنامن نجلان متربيني بينا إتي أمنا أمو نبيي كان إتنامن أما نصاران يهودان ربيتي نامن نجتيمي ربيتي نامن نجتي ولكن نبي محمد إتنامن نجتي نبي محمد إتنامن نجتي سلا ظاهرة كان ربيني واكتا نجتو إذن ويريدون كفدا أن يفرقوا بين الله ورسله جد ربي جد رسول توت إيسا تبقى أمو جد رسول توت إيسا تقع الدام باسا رسول توت ما هو أصدق يعني قريبت أمنانيد قريبتا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض قريبتني أمنا قريبت أمن نجرانيد قريبت أمنانيد قريبت أمنودي ويريدون نفلا كفدا أمس إيسا نوان فلا أمن لئ أي يتخذوا جواب من دفن جواب من إناثني ويريدون أما اللي كفرا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا جدوا إيمانا في كفري فلتي كفرا أن يتخذوا طلفتوا بين ذلك جدوا سلمانيت سبيلا كرا طلفتوا كفرا أولئك هم الكافرون حقا جدوا جواب أولئك توت كسيس توت ربيت أمني إرغم توت إساتي كان أمني كيو ربيت أمنت إرغوت إساتي أمني كيو أمبيوت غريت أمنت غري أمبيوت أدت أمني غريت أمني غريت إنك فرق جران جدو كانت كرا نغها كرا كل كل كرا هفلتي قد نجت ورياد أولئك هم الكافرون إسان سن هم الكافرون هم كان لما تديبسون إسانما جتو إسانما كافر توني إسانما حقا جتو كوني مضمون مجملة كانا قجبه سجان أولئك هم الكافرون ويجتو مكانا قجبه جرسو نين كافر توتا رغمان كافر توتا رغمان كافر توتا كافر توني رغمان كافر توتا ورى ربي في رسول توتا إساتي تلمن ورى رسول توتا الدامباس جتو مارة نبيجي تقوتي كفرون مرمت كفر وجر ما تقوتي كفران وان اتنامن تنقف دوسو سجلت من سجلت يا من تيتو كتشديد دي ما خبرت يو تو كتشديد واعتدنا للكافرين عذابا مهينا كرفيتين جل أدوب ربين كافر توتا سنيف عذابا مهينا عذابت الكيسة إساني بكرفيتين إسا ورد إناتي ورد جهنم قالوا ججو دوبا ركافر توتا ورب تأمنو دي دوبتي جزاء ثاني دوبنان جزاء مؤمن توتا اتعالفه دوبتي والذين آمنوا بالله ورسله إسان ورب في إرقوة إسان تأمنا ولم يفرقوا بين أحد منهم جدو تكو إساني توك أدانهم باف نرسل توتا سن تكو أدانهم باف مرت كامنا أولئك سوف يؤتيهم أجورهم جرى أكسيس الربين إساني بكنوف تا قيامتي أجورهم دنان إساني من دا إساني أجري وان إسان دلغني سن أجري إيمانا إساني كنوف جرى ربين جيشو وكان الله غفورا رحيما ربين أكان أرارما تهي أكان رحمة قدا تهي إساني بأرارما بلليسا إساني اللي رحمة اللي إساني قدا جنة إسا إسان غالشا جيشو ويتخانا ماري دبين بكو ملام أتي يو رب اتكفرتي رسلتوت إسا اتكفرتي تكا رسلتوت إسا يو أدام بافتي غريت أمنتي غريت كفرون من كي إبدا كافر دوغان كافران ما كسيتي من نساني إبدا يو رب اتكفرتي رسلتوت إسا اتكفرتي أنبيو تربي سن غرغر باسو باتي أتي خارارم أرغتو اللي كرب الرحمة قدوف اللي كجنة إسانا قل انتهي أنا أقول أتي في لدوكا أتي ولي لالدو ججو كسباسو كراسباسو لالدو أتي سنتنا نسيما الجرمس يسألك أهل الكتاب ور كتابك إنما يكون سيدا فتيا إرقماك أهل الكتاب ويتجلى يهودا في نصارات ور يهوداتي في ور نصارا كن سيدا فتا مال أن تنزل عليهم كتابا من السماء أتين كوني بوسو إسان الرد كتاب إسان التبوسو سمر كتاب إسان التبوسو كتاب نسان بربادم كرر كتاب ني قرآن نبو إيه كان قرآن ني كبو إيه نزل منجما يعني دواتا دواتا بو إيه قرآن بكتا كامتي إسان بكو متكتي أكموسا الرد بو إسان التي بكو متكتي لكني أكموسا اللوحي فراتسان كتاب ني تقوش جمان بكتا كتي فراتني غلنين ما سرد بو ربي كتاب كتيسان سقافة جيتو أن تنزل عليهم أتسان الرتبوسو إساني فيدو جيتو كتابا من السماء كتابا جملة واحدة أكا موسى الرتبو إيسا جملة تكتبت إسان الرتبوسو سقافة جواب لما دري ما جيتو جواب داف كانت إيسيت مقام جوابا كان سقافة خناجت جاتي هما الرفاتين جتة خناجت هما يادين كتاب نسان سقافة تنسون سلاك نسان جراندي كنبي يمان تدباته هم فلا تستعظم منهم ذلك كوني وان جباسي تنفكاتي وانا كنا سقافتون كوني وان جباسي تنفكاتي يا إرقماكين فقد سألوا موسى أكبر من ذلك في كتاب سقافة نيهم موسى وان كان اولي غافتني ترنجركم وان كان الربد دا غافتن اكبر من ذلك كتاب موسى سنر وان غد غافتن نبي الله موسى عليه السلام معلومه غافت يا ربي كان تشون جرامير فقالوا جلني موسى دان ارنا الله جهره ربي نغر سي سي جلني جهره جچون ادي مكانتي بير مكانتي ربي نسمع شنو ور سي يعني اتي ها سويتني نتو سويتن ارغن غلا مرتدا كيسون أرنا الله جهرة نظر في ربي كيسان رؤية جهرة جتشو أرجع ظاهرة أرجع دربات در مثلا تمثلين قرو أرجع مظاهرة كان أسبات ربي كيسان إلا الله ميجرني ربي تتأمن تسان مهجم قيا وأني كفرين جتشو تني هجم ألفات أنا مثل سبحانه وتعالى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم دوب بخكان إسان قبض جد بظلمهم سبب ميدا إساني جذبين سربين سايقا اتبوسيت إسان عدب عبني جنان أجمت جذبني تممرت إساني إيقسان ربين انكاسي إيقا ست اللي في تيل اللي انديهني سبب إسان لبو في ميداني عدب ربيت عبني نغرسي سجداني وان إسان لبو في ميداني سايقا إسان بككان إسان قمت بككان إسان اتبوت ثم اتخذوا العجلة ايغانا اما اللي جيبكت الفتن من بعد ما جاءتهم البينات ايغو مغرغر بابتون أدلان حجة إفقلتو نساني تدفت بودا ولا لانيمك إيغا توحين إساني هممي إيغا كيدان قل قلو إساني همم تبودا يبتشسان طلفة ربين طلفة فعفونا عن ذلك سمرانو تنجي في نفجنا أفوي إساني في قول بديك حقنا كي تدلقو دامولي وآتينا موسى سلطانا مبينا موسى دافنك أن نلجا حجة إفقلتو توتيسا سنردتي حجة إفقلتو لإساف كنيني أتلين وان تنرفتو في مقبض وانا كنا سقافتو إساني كنا فوايا دويتو مقبض كوني تسليا جدنين رسولة برسيسو ججو مي وان أنبيون نشدورا تهيكانا أجيفتو واحدو ستها سينا وان أماني قريشي سيقوتو كنا ويتسام مراتا سينجدن ويتسام فالفلا سينجدن ويتسام واللسا سينجدن ويتسان وان أدى سينجران ويتسان كتابة شد سينجران ويتسان غارة صفا كان زهبت نوججير ويتسينجران ربي نما إرقر أبيس إرقي ويتسان سينجران كوني مرت نوسي ياتشيني ميور أما دور الدبريوان أنبياء ولين إساء والقؤن ست أدي السنامير أبي فقل يجو كيسا دبين ما لي في كوني سبري قدو إرى أرغتا جيجو سبري قدو إرى أرغتا أكوان ما ست جرون كان في كتابة سقافة نيو موسى ربي كي أسباس إلا الله جراني نججو ميما كمت الرجبا هذا كتابة في دوفي ربي نسباس نيبرسيسو سنتو ربودة باكم ربي كي نجدو كان سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور غارة طور الله إسان الرد ألفون إسان صداة شفني أك إسان توراتي كنقبتني أهدي في ميساك ججب الرافون إسان أك إسان تدلقني غارة الله إسان قبت ألفون بميساكهم غافا غار سنرت الفور ان كان بسبب اخذ الاهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه وان سكيت تجي اكد لغني غار ربي نرت الفور ميثاق ايثان الركاهتن سبب ميثاق ايثان الرافود ميثاق اجتون احدي ججب ايثان الرافود توراتي كانت دلغا جديد احدي ججب الرافود أهدي ججب إسان الرافود إسان أكا إسان صداتني دلقني في دار الرد والفونيت ويتسني في كيبل لجلني ويتقهر لفق الديب بكم مفيد الدجي جر متى يهودا في نسارا كان ومتى لا فاسي تنسين كان قفا وقلنا لهم إسان إنجن أما اللي يرقمات ادخلوا الباب سجدا خلا بيت المقدس تنا سينا سجدا جتون قد قد سينا ربي سجود قد سينا ربي فجداتي افقق ابا سينا جنان اكمي سينا نسان ها سرقا سينا اللي فرقا رفاشون قوكتا سينا وقولوا حطة يا ربي كينا بلسا كينا نرى اكو نرى هرجاسو سرى بربان جنان فقالوا حنطة حبة في شعرة حنطة كما دي بربان جنان حبة في شعرة سريق لك يتجرد حكم فعلا دي ما أنبياء تربي وقلنا لهم إسانين جنة أما الليلة تعدوا في السبت في السبت قافة قياة سبتي كان كيستي دانقان دبرنا قياة ديمتنين الأولتنا تاء إما داقوا دا جنن سن اللي دي دانيت ملبا سنيت قياة جمع أتبت شركي هدانيت الهدى كيستاقورة قافة سبتي كتنباني جتشا دافنتي وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أهديج الجبمر الرافونت فنقضوا الأحد المأخوذ عليهم أهدينو الرافونت هند تقوش إساتو نقون هنديغا جل جرهم تقوش إساتو نوفنقون أهدينو تقوش أجنن سنقون نديغا جل مالقون رينو اللي يرغماك إنما يتغي تكاسي فيهمنا وان إسان قون سيهمنا رغيام وان إسان بل يستنسف لكويني وان غوردو إسان دلغان أنبيوت أما درا والإنسان دلغان سيحاسويني أما وان إسان قوني تغهي ميجنان فبما نقضهم ميثاقهم سبب ديغو إساني تيجدا ما تنفى بما ما تيتو تانا زائد لتوكيد المعنى جانين معنى قجبه سودا إذا أمتئسين فبنقضهم جدو أي فبسبب نقضهم سبب إسان أهدي ججبن تأكسبت إرافون إسان ديبو داتي في ججة أردناهم من رحمتنا رحمتك النر على إسان بوهن ججة رحمتك النكيسة إسان دربني على إسان باهن ججة رحمة ربي إرى درب ماني تبايسان ديغاني ميثاقهم احدي جبشان الرافور امكسان وكفرهم بايات الله ايته تربيت تليوا نسان كفرني وقتلهم الانبياء انبياء تليوا نسان في تنيف بغير حق كرامتي بغير حق انكوني انبياء نكرادان نسان اجيسون نساني هيا ممنجر مفهوم انكبو جاندو بينكم بغير حق جچونكون واقع مرة دبتي وانتوكو إذا خرج مخرج الغالب يو مخرج غالبا يو بهي أكا آدان ابتدال قمت يو وانتوكو دبتي تكا إذا تحدث عن الواقع وان ويتسن نمنكي سجر الرايوها سي لا مفهوم له جان مفهوم انقف الرسول برد أكا نجتو مالي ري مخرج الغالب بهجتون وربائبكم اللاتي في حضوركم تأسين برت قدت تجتون إجولين هارون برت قدت في جدامي مالي تأتشتين قدت فورني تهجتو في متي بعدين علماء عجران اللي راجين أقوال علماء مفهوما قبو جان جتكم ويتربى دبتو اللي ربين واقع را ويتدبتو واقع را مثلا خرج مخرج الغالب جانين غالبتي يجولين هاد ومولين بك هاد جرتو تقدت جيتو واني تقومو واقع را يدبتي هو واقع را لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا أضعافا مضاعفا نياتنا تكو تكو هو نيات عجتو دا ما نانا كسي چومتي واني سا ويتسان دلقا انتساني مفهوما قبو جانكون اللي riba nyatina ayo amale jara na riba akati dachadachanya tankana nyatina wawejisani sanda laga magadai riba akati dachadachanya tankana nyatina ayo chuma male yote katika tehini nyatange chuta afimiti waitakana mahre bighayri haki nje chunkun akasi wakini sani hakuma male tijara kana ajesan haiti sami tina ajesa waito njiru ambiya rabbi استفاء من الله نبي يما نساني كنم في الما تربيتين أرغت النبي يما كان كان نيمي كان هو وان إسان أجيج حقا قد تنين سني ولينو كأمان كافراء كان أجيسو من جيرو جيجو مار بغير حق نين أجيسان جيجون مفهوما قبو يجن وقتلهم الأنبياء أجيجو كان في وبكفرهم بآيات الله جيجو كان أنبياء تمرما في تاني جر ها أنبياء تمرما جيساني خن اللين إطلاق الكل وإرادة الجزء إطلاق الكل وإرادة البعض غريت تسد إمالي وقتلهم بعض الأنبياء جيتشو غري أنبياء تالي أجيسو إسانيتي في جيتشما خن القرآن كيسد استعماله مهدود لكم غري آية ربي تبتوان كفرني في جيتشو غري كتابه في أركاقة بمفايتوم أمان الرئي غري كتابه في أركاقة بني اتيامانان حكم إسان جاني غري اتيامانني غري ديدمالي كهوا إساني قد نميتو بامانان أسي تكرني جونكوني كل رتي قدر إيسيتو ما غري اتفر وجدتو كون قرآن كي سبوتو يجعلون أصابعهم فين في آذاني قوبة قرر كي سكايتا ويتجروا قوبني هكذا طيب هيني كوني قرر سينا سني ولين أصابع أصابي أكوبا قرر كاية تنجيجو أطراف أصابي أجوك أكوبا قرر كاية تنجيجو كوني كل دبته جزئي اتفر وجو كل دبته جزئي اتفر ولا جاني وقولهم قلوبنا غلف أما اللي جتشو إساني تفرحمتك إن الرئيسان دربين قلوبنا غلف قلبين تينا شفا قبض جتشو إساني تيف قلبين تينا جتشفا قبض جتشو إساني تيف وان اتجدت كان انتجدت هبوقك ابد قلبي انتن وان اتجدت كان انحفظ جدان النبي محمد الرتيب جدان وقولهم جدت ثانيتي لمحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد قلوبنا في غطاء ولا فلا نعي ما تقول وان اتجدت ثاني لغي نجراني دوبر بمال جنا والامر ليس كما قالوا دوبين كسان جدان ثاني متجدوا ونات الرافور دوبين كيسان جران ثاني مت قلبي تشوفا نوت تشوفا قبل لا جنو ثاني مت بال طبع الله عليها رب مت انسان رت مت انس رت دا يكسان وان دغه انسان غد انسان جو بكفرهم سبب انسان كفرني فلا يؤمنون الا قليلا هن أمنن جت واتك أمل إيمانه ما إنسانين قون يو أمن أمل إيمان وإنساني قد أمنون دندهن جت إيمان وإنساني قد أمنون دندهن وبكفرهم أما اللي سوى كفروا إسانيتي فرحمتك إن الرئيسان دربني وقولهم أما اللي جيتشو إسانيتي فعلى مريم مريم الرد بفتانا عظيما كجيبا قد كجيبا دانقان قمنا جيتشو إسانيتي ما الجلاني مريمين ها زين الرا للتجلانين زين الرا للتجلانين نبي الله عيسى عليه السلام مريمين اللي بهتانا عظيما جدشو إساني سنف رحمتك إنا بإسان دربين يا ربين وقولهم أما اللي سنقفا متي جدش إساني تي إيقوم إني دلتي قدتي جر اللي نبي الله إيسا غاف درا المزينة جراني إيقين قدتي اللي إساسانو أجيسو بربادا أكسي لا إسان جراني تجيفن جران وقولهم جدشو إساني تي فرحمتك إنا رأيسان دربين إنا قتلنا المسيح متي مسيح نجيفن جران عيسى ابن مريم كوني أكو بياني مقا مسيحي سن عيسى جدشو لأن نوهن نوهن عيسى ابن مريم مسيح اللي نجرم عيسى اللي نجرم إيه نو تركفما مريم تركفما جدشو لأ علمي هادت تركفما كجر يو أبان هنجراتين هادت تركفما كجر دليل لكن وفا رسول الله جدشون كن حال إن إرقما ربي تهين عيسى مسيح عيسى إلما مريم سن أجيب نججو إساني تيب حال إن إرقما ربي تهيل كوني وان إسان جن أنسان ردي أجي ردي قدو حال إن إرقما ربي تهيل أجيب نججو إساني سنين رحمتك إن الرئيسان دربين وما قتلوه إسان وان أجيب نجا ربين وما صلبوه أكا جن أنسان اللي إسان انفنفن ولكن شبه لهم هاتو إساني تفكير فاتي ربي فكي ساتكو مرة دربي كما إنسا فكات وهي الجيساري ساجيف نجلني سنفنساني إنسا فنف نجلان كونس تدبير ربي ومكروا ومكر الله وجل إنك إشان ملت آني جنان إنسا فنجيت جت ملت آني جنان ربي اللي ملت ده إنسان هما إنسا جيسان اتفكات أكسي ولينو تولين قل اتفك يفهمي وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه جاء وإن الذين اختلفوا فيه ورث كيست والأبن سلا كما نتك أبني كوني كانت مرسنيك أبني أجيفني فنفني كون إيسا مويسا يتشوك إيسا متيتشوك كيست ور والأبسون لفي شك منه بر أما كيست جران هذا أردت جاء هذا أردت بر أما كيست جران هذا أردت بر أما كيست جران شك فت أن نجري شكيم في تنيا قررتو برمكي سجرا واني أجيسان سن إيسا تهو يقينا قبن ما لهم به من علم إسانيف بيكم سي حقيقة وهين ثانيف كأجيسان إيسا تهو سنرد إلا اتباع الظن سيها مهردوه مالي إيسا تهو أولو جيجو ما يهردوه مالي يقينا نسا تهو بيكم سي حبيرت تنجير وما قتلوه يقينا وما قتلوه وإذا نجيهن يقينا أي قتل يقينا أجيشا دوغا إذا نجيهن أجيشا دوغا إذا نجيهن كأسان جريه نوري سبحانه وتعالى ربي كه أجيشا دوغا إذا نجيهن فكين إرتي دربميتما كفكي إسا أجيساني إسا فنساني إيسا جدان شكي كيستي تهوت أرالين ديمن حق أرآتي تبيكم سي أبتمك أبوهي كإيسا تهو إيسا إساني ملئس جيد جيتو إلا تبع الظن إيسا تهو نقولتو أغار راتتو يو ور أجيزك سلا يهودا إيسا تهو نقولتو جيرو ور نساراك يهودان أجيفني أكسي فنبنيتين أدوما يهودان جيتين دو غورس أغار راتتو سنمجل ديمان نساران كمان قبضو وراوان كان أجيفني فنبني كجدينينو مت يهودات سنما رقوم سنة جلا ديما كناف مرتنو بكم سوهير رانقا من جدوان ربين موكان بل رفعه الله لغا ربين إسأل فود إليه جدوان غراء فيت إسأل فود ربين بجسمه وروحه آم إساتي في روحي إساتي نلي جدا ما لفكنا جدا ور روحي تأل فود أمي ملي جسن أولي فود أمي جدو تجلا warra eega du'e ol fuudhame jedhutu jira. Kanamarratuu deebisuudhaaf Iisaasan rabbiin isa ol fuudhe gara ufiititti isa ol fuudhe Iisaasan jedhama ol fuudhe qaamaa fi ruuhiillee walumaan ol fuudhamte aakhiru zamaan deebi'uudhaaf ta'a nabiyallaahi Iisaa hagarraatitti ima jira jecha. وكان الله عزيزا رب انتهك عزيزا ججبت جهما اتنين جفن تاي حكيما اوغي سواهن دبق اسيد امال تكاه تاي كناه توقف فكير رتي دربية جكاه اوغما اساتين حكما اساتين سنما نيسا اتفكاتي انبما دران سبيتو كانما ايسا سيتي اجيب نفنف نجتي حق اراتي تشكيك سبه دردي جتا كوني حكما ربي كينا ارى ججبين نيسا غرسيسو اراه جتا. وكان الله يجون كنكم يتمر جنو مسلوب المعنى في لي ما بي تهو نساكن يرى معنى انقف ربي ججبت تهو إران بيم نججا زمن متقل لك ججبت تهو إران بيم حكيم تهو إران ويتديم وهي تنقب جج ربي كينا سبحانه وتعالى ما زال عزيزا حكيما كمان جريت دوبوان أجائبا كاما اللي آخرة مال تجيرا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به جدا ما من أهل الكتاب إن أنت النافي هذا ما من أهل الكتاب ور كتابك النمر أنتان أحد تقل ننتان إلا ليؤمنن به والله يو إيسا سنت أمن مالي قبل موته دو إيسا تندرت يو إت أمن مالي إت أمن ما في جرجت آخر الزمان ور جافسا إيجي والرجال سنجروا والله إذا سنت أمنوا دافجرا لا يؤمنن به والله أمنوا دافجرا به عيسى أمنوا دافجرا انتبهوا قبل موته دعيسات الدرات دعينه والرجالين إيسا جده والرجالين والرجال أمنوا خانا جده إيسا تنتهو يجده والرجالين ولكن شيخ ابن عثيمين لچتو يو دي بسن صحيحما عيسى تهوت الروادي حجدان لچتو يو دي بسن امتها عيسى تهوت الروادي حجدان ابان تفسير المنير امو صحيحني عيسى تي دي بأومتي جار اهل كتابي تي دي بأوتو صحيح حجدان مرتو عيسى جتمت ملتا الروادي حجدان قبل موته جتشو إيسا دوران دورتي وإيسا سلتي أمنا مالي جتشو إن دوران دورتي إتي أمنا مالي جتشو يو جار جنه وكم جتشو قبل موته من أهل الكتاب الراهد تقول لما تنتان إن جنه دو أفيت دورتي وصون دوئن والرمان أرى المزينة جتشو يا دخون ريا ترمى يا دامي هذا يا مساء تتو ريا كيدا يسانيتي والرمان أرى المزينة إنك النبي يمد إنك فلفل أجدشو يا دكون وصمان دوين إتي أمنوا مالين تاني نمي سنو صمان دوين وصما أفين دوين إتي أمنوا مالين تاني جدشو راجع وإذا كان جنو لجو سهيا وان جرى نفره ورمان أرد دكون أفيفو دون دورت إتي أمنوا مالين تاني وجنن اللي معنا سهيهم يو إيسان دون دورت إتي أمنوا مالين تاني وجنن اللي معنا سهيهم ولكن إيسا تهوت الروادحة جران شيخ ابن سيمين رحمة الله عليه. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قياك يا أمان نبي الله عيسى سن إنسان رت رجعت هجتها شاهدا على أعمالهم درجة إنسان إنسان رت رجابها ما يوافق الشرع منها وما يخالف وإن شرع تكجيل تنا سري دلجان تنا سري إن دلين جدة رت رجابها هجتشو إن الليل وما تيسان رت رجابها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم سبب ميت ور يهودا تهي سنرى ور يهودا في انجد ور يهودا تهي سن سبب ميت إسانيتي حرمنا عليهم إسان الرد هرميقون إسان الرد أوقا تاسفن طيبات جتشون وان قاري هدو جتشون نكراته تنون قباتون كن اللي واقبا فان رباد رد وان قاري هدو تكالا من تهين الرد حرام قوني جتشو وان ياتنر خسلا إساني فلال تاتي تمدران إساني فلال تاتي سبب ميتنا إساني تبرد حرام قوني وحلت لهم كإساني فلال ترتجتشو دران وبسدهم أما اللي سبب روغو إساني تفعن سبيل الله كرى رب الرا كثيرا أي صدا كثيرا روغو سبود روغن سبودا تهوان الرادوغنيف روغن سبودا تهوان إسان الرادوغنيف وبسدهم سبب روغو إسانيتف عن سبيل الله كلا رب الرا سبب روغو إسانيتف كثيرا أي سدا كثيرا روغسين سهدوا نسان روغنيف إسان سنرتي هم إسانيف حلال تهي إرتي حرام غوني جتشو وان إسان ياتن ترتي حرام تاتي سورة الأنام إن كيست ودبتم تجر في آيات ربا فرتمي جهتي كل ذي ظفر وان كتين إسادو دادا ومن يهودا رانياتا وان كتين إسادو داما لي قال ككتين بقى كنقبني أن عامر ككتين بقى كنقبني أن عامني واميقا قال هريفي هولار إيدا كنامي قال لي سان الرتي حرام جيشا قال لي إسان رت حرام ربي نرت حرام قلت أكو مثلا هوري في هولا رئي رالي حرمنا عليهم شهومهما جوما رت حرام قلت جوما يسي أكا جوما نيان وان دوي دا قبت يسين بات مالي تكا أول حوايا جرام قرآن نجد تكا ومر إيمان رت متنيوت هات مالي أو مختلط بعظم تكا لتي في كنان كوالت مكاميوت هات مالي إرت حرام قلت جرام قرآن مرا مالي في كل مرتي هم إساني حلالة هيتو سبب بدي إساني سبب جللنا إساني ربي رت حرام قولي يجا وأخذهم الربا سبب دعال أما اللي دعال إسان ناتني في واني ربي إساني رت حرام قولي وقدنه عنه حال الرد ومن جرنين وأكلهم أموال الناس بالباطل هرين ما أما اللي وان إسان أران ناتني قبض أن ناتنو هم ننسر فرأتنو غشيد أن سيدغني فرأتينو أكومتات هاتاتو وان هرين ما الليت أرانياتني سلا زمن أماكني غافين قبوان نسان التجران وعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما كفتين جاء أدوبا نتينكم كافر توتا إسان الراته عذاب أكال لا لساته إبدا أكان قباته إسان كفتين جاء عدل شريع إسلام إرى ور يهودا داك اكنت بدي دلغان كانا يبدا اساني فبول عذاب نسان دك بكون عذاب ني دنيا تي في كاخرا لي انسان دك بجتونو هيم عذاب ني اصلتي بكلمه نما دك دار دنيا تي دار اخرات كدار اخرات لا يتدفني كدار دنيا تو لما جدن لما ني عذاب ني دار دنيا كنما دك توكو اك حديتي كزي دك ابو يو اتي وبلي سيتي حدي جرمي كثيرا دابم هرك مرمت هنا أجيف مت هنا غرف موت هنا كن لي نذاب دنياك تكا مو سبب مات بديد لي ديف ربي مصيبة وهي تتبوسو تكا وان دوران سي حلال تهي حرام سي رتكو دوك جررت حرام قولي كان كن مرت عذاب دنياك عذاب دنياك في كآخران لي ساني دبنان يهودا مرت أكسيم تيوات اقل لي ساتور ربي نجران جتون وهم آية التعام تسانا كيزت لكن الراسخون في العلم جنا وربكم سكيستي قد الجنة جبا قبن قد الجنة جبا ورق قبن علمي كيستي ورق قد بواني علمي شرعي دابيكا منهم ور كتابك إنما يهودا في نسارا سنرى أكا عبد الله بن سلام فأ والمؤمنون أما اللي مؤمنتون شرعي قبتا أمة محمد الرى تكا إسان مثلا الراهو والمؤمنون كان لمت فسرا والمؤمنون أنكن تكا أمتك نرى ورى ربي تأمن جدا تكا إسان مرى يو صدركارا سيختوتا سليلي قهوباتا ور إيمانك أبو جدا ور إيمانك أبو تكا ور قرين راسختون ور إلمي كيستي قدي فقينك أبا ور قدي أبتين إلمي كيستي أبا سنو والمؤمنون بودا كن إلمي وفي سنتي كدلغني إيمان نري أفانين اللي دبتو قامت قلب التلير قوم سو دلغان اللي ملسومي علماء عاملين تهودا إسانو ما دبتي لكو والمؤمنون اللي نجري ور كالتفسر اللي نجرى مرتو صحيح ومتفسير ور كذبت راسقتوت تهي في مؤمنون يؤمنون بما انزل اليك ني امنا وان سرتبو فمت يا ارغماكين وما انزل من قبلك وان سدربو فمت لني امنا قران رتل قران تلني امنا كتابا اما در ربي بوست لني امنا ركن في مؤمنوت في مؤمنون ما جن مؤمنون لا نفرق بين احد من رسلي جد ارغوت ساتو كل ودان بام جناني وان در دبرت لني امنا والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة تنكون إكو قفونا ما تتهو ما فكا مطبان كراء وصوفي قاجر ونمني يوم مطبان كراء جراء تكمتا انت عبتامي دبين سمانا قهان والرد التفما ديم والمقيمين الصلاة تنكون منصوبة تانان إكو قفتي أكنا من بكتنات العبتي ما لي ونكون جروف جران ما لي سنكيس وانجب جراء دا صلاة نكون أكجب إسبرت الآباتني قد لالوت إن الله برباك سا مئة سد آبات دائت جداف إيرام نساء كدراني سنراغر أغل وسوء كدراني سنتاتي قلبي متقى نصوم والمقيمون الصلاة تهي نمان دابو رئيما ديما نمرتنو مقيمين كون ما أكا كدراني را أكستهو دبي ما نستبه ميجو خانو إتياد دي ما دي رام نساء كم تاري كنافو أمد وأمدح المقيمين جدا في أسر قتم تقوتو إسنسبه نيم فارسة المقيمين الصلاة والرسالة أكس لا بربا ست صلاة دابن سن فارسة جيجو كدو بوتتون حدنا برتو يتدابت صلاة أهميان إذا وان أسآنو متي إسين أتوبا دا سنوالي إقامت هجمت إقامان يورك أركان نجراتي واجبان نجراتي سنن نجراتي أكس تخشوء نكيس جراتي إقاما بوتو تهجيجا دابتين تصلاة هم نقفض صلاة روحي قفض أكاسي تتاتي والمؤتون الزكاة أما الزكاة اللي نكي نتنجد والمؤمنون بالله واليوم الآخر أما ترب التلين أمنا أكا اتأمنهم برباتش ستي قيابو ذات التلين أمنا نكافمنا نتويتمنا جزاني أرغن جاء تلني أمانا ري مؤمنتوني أداني جيران مؤمنتوني على كتاباتي في مؤمنتوني أمت محمد اللين توقف بمرتي ثانيتو إيماني أداني جيرو إسلام أمان أداني جيرتو عبادات يستطي واني دلغن باب عقيداتي في أخلاقك يستطي أداني جيرتو فروع شريعك فكيستطي واللبد شريعان كنافو إيماني مرره برباتشسا كانهن داني دلغني جيرا ويتخانا نوهيم ربي مال جاء تلري ور كتابة لم يكن الرجالين نجرنجت ور كتابة هناك أبتني تدلقني إرتي جراتني إرتي دواني أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما سوتا كثيسا ور وان قرآن سرت بيكرة تلي أمانني وان كان دور بيكرة تلي أمانني صلاة سدابني زكاة كنتني قويا آخرات تلي أمانني جرنسا سنؤتيهم إساني كنو في جران نججا سيني كانتو وفدورة يكيو كنكا فولدورت بيا قياما إساني كنو في جرى أجرا عظيما أي ثوابا عظيما من ذا قد دنان قد جزا قد إساني كنو لا في جرى جزان قد ربين كنو في سمال ري جنة ورى جنة أرغتنون دار بها تاسسو درسين كنكا راس مرة تلابتا وروان لقيم فيدا مربنا هاقر ومارا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.